وإن كان لما اشترت فهي له، ولا يوصى لصاحب الدكان أن يباعها بقبولها، لكن خير من هذا أن يفتلحها، يقول خذها وأنا أضمن النقل إذا كان في أنفسه. فضيلة الشيخ، ما حكم تقويض بعض الأئمة في الصلاة؟ يسأل أخي ما حكم تقويض بعض الأئمة في القراءة ولا في الصلاة؟ في القراءة. لا بأس بهذا إذا كان المقلد من حسن الصوت وحسن الأداء، فإن هذا لا بأس به. السؤال الذي أهل البلد يسمعون منها لحظة وقت فلهم السؤال. طيب الشيخ حفظك الله، لو شخص صلى صلاة الفريضة، لو صلى صلاة الفريضة ركعية اجتهاد المراوح، أقول صلى آخر واحد على اليمين، آخر واحد على اليمين، آخر واحد على اليمين، مو اليمين يا شيخ، فك ال افتح اللمبات هذا اشفاء اي هذا لا يا اخي اللي جنب. قل صلى صلاة فريضة رباعية، نعم، وذهب مسجد آخر يريد صلاة الجنازة، فوجد الإمام في الركعة الثالثة، أي بقى ركعتين على إنهاء الصلاة، هل يدخل معهم بأنها نافلة؟ إيه، هذا يسأل يقول أنه حضر على مسجد آخر بعد أن صلى الفريضة ووجد أن صلى ركعتين ودخل معهم في الركعتين الباقيتين ونواها نفلا، فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز، نعم، وإذا دخل الى الصلاة يجوز ويتبعه. قضية الشيخ، معك استعمال آلة قفل الذباب والنامس بكهرب، لا بأس بها. يسأل عن استعمال الآلة التي تعلق بقتل الذباب والبعوض، فنقول لا بأس بها، لأن هذا ليس تعليما بالنار وإنما هو بالسعر. ثم لو فرض أنها نار ولم يتمكن من دفع أذاها إلا بذلك فلا بأس. نعم. عفى الله عنك، هل ترى لطالب العلم أن يركز على حفظ القرآن حتى يحفظه، أو يطلب العلم ويحفظ المتون ولو ما حفظ من القرآن إلا قليل؟ أنا أرى أن الأولى أن يحفظ القرآن أشد، القرآن هو أصل العلم، فحفظ القرآن أولى، لكن بإمكانه أن يجمع بينهما فيما أظن إذا لم يكن هناك أشغال أخرى، يجعل أول النهار بحفظ القرآن وآخر النهار لمراجعة بعض المفهوم ويتمكن من هذا وهذا إذا لم يكن حفظ القرآن أولى. نحن لا نفرض شيئا من القرآن إطلاقا. نعم. فضيلة الشيخ، الغالب أن الأخوات مع الأخوة محبة بينهم، يجمع بينهم إيش؟ الأخوان مع الأخوات الغالب يجمع محبة بينهم، النسب ولا في الدين؟ الأخوات النسب، فما حكم معانقة الأخت لأخيها أو تقبيل الأخ لأخته؟ يعني يقول هل يجوز أن يقبل الإنسان أخته شقيقة كانت أو جاب أو الأم؟ نقول الأصل جواب، لكن لا عند أن يقبلها على الخد أو على الفم، وإنما يقبلها على الجبهة على الرأس، أو تقبله هي أيضا على الجبهة أو على الرأس. أما الخد أو الفم فقد كرهه الله إليه. نعم. سيدة الشيخ، أرجو شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سنة في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وعليه وزرها ووزر من عمل بها، وهل هو الصحيحين؟ أي هذا حديث كتاب الصحيحين أو أحدهم؟ شيخ، لو شرح الحديث، شرح الحديث، من سنة في الإسلام سنة حسنة وأجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سبب ذلك أنه قدم أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم فقراء،

لا أحد يقول بهذا. نعم. بارك الله فيكم. قرأت لأحد الإخوة قولا أنه يجيز للأم حق نداء الولد في الصلاة النافلة. إيش؟ يجيز للأم حق نداء الولد حق نداء ولدها في صلاة النافلة. وقال له شاهد من حديث الراهب الذي دعته أمه في الصلاة فلم يجبها فدعت عليه فاستجاب الله دعاء. فما هو الصحيح في هذا؟ بارك الله. أصحيح في هذا أنه إذا دعت الأم ولدها وهو يصلي، فإن كانت دعوتها هي بضرورة وجب عليها أن يقطع صلاته، وإن مضى فيها فهو أعلم. أو كان يعلم أن هذه الأم لو لم يجدها لا غضبت عليه ورأت ذلك عقوقا منه، فهذا أيضا يجب عليه أن يقطع صلاته. وهذه هي قصة الرجل الذي في الحديث، لأن أمه غضبت عليه بدليل أنها دعت. أما إذا علم أن أمه إذا علمت أنه في صلاة فإنها سوف ترضى بذلك، أي بعدم كلامه إياها، فإنه لا يجب عليه أن يقطع صلاة النفس. نعم. نعم. إذا ذهب شخص إلى البقالة أو دكان اشترى ثم أعطاه من الثمن فقال صاحب الدكان ليس عندي صرف وترك الثمن معه، أو إذا أعطاه ثمن وقال ليس عندي صرف وترك الثمن يعني الدراهم هذه عند صاحب الدكان، فهل هذا جائز؟ الأمرين يعني رجل اشترى حائط من دكان ثمن ريال ومعه ورقة في أكمامها وقال لصاحب الدكان رد علي 20، قال ليس عندي شيء، فلا بأس أن يجعل المئة عنده ثم يرجع في أكمام آخر أخذ 20. ما حاجة رجع ليش رجع لا بأس، هل ما يشكل إذا قال لا يلزمك أن تنقود للثمن متى جئت به تأتي به فلا بأس، لكن إذا قال تعمل الثمن ما أخرجك ما أخرجك إلا تعطيني الثمن الدراع فنقول أعطي 100 ريال ويبقى عنده 20 ريال، بخلاف الصرف. الصرف لو أتيت للسراق وقلت هذه 100 ريال أعطي فيها من 110، لو ما عندي إلا 90 تسع ورقات من 110 ما يجوز الصرف، لازم تعطيك 100 كلها وإلا دور غيرك. يحتاج إلى نية، معنى أن الإنسان إذا كان مسافرا ودخل مسجدا في الطريق فلا يدري هل المصلين يتمون الصلاة أم يصلون القصر، هل ينوي القصر أم الإتمام؟ الصلاة في السفر لا تحتاج إلى نية، يعني لو أن الإنسان مثلا هو مسافر وحان وقت صلاة الظهر فقام يصلي، في أثناء الصلاة يقول ما أدري هل نويت أن أقصر أو لا، نقول لا حاجة لها. الأصل في صلاة المسافر أنه مقصور لا تحتاج إلى نية، فامضي وأكمل قصرا. كذلك إذا دخل مسجدا كما في السؤال، إذا دخل مسجدا ووجده مصلون وهو من مساجد الطرق التي على الخطوط فإن الظاهر أنهم يقصرون فيدخل ويصلي ركعتين. أفهم؟ تنجى يا سائل. طيب. طواف لو نقض الوضوء في أثناء الطواف فما الحكم؟ نعم. إذا انفقد الوضوء الطائف فإن الواجب عليه أن يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يعود ويستأنف الطواف من جديد، هذا ما عليه جمهور العلماء، لأن من شرط الطواف الطهارة. وقال الشيخ حسين بن تيمية رحمه الله إذا انتقل الوضوء وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء، لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء. وما قال الشيخ حسين رحمه الله هو الصحيح،

فهذا هو الذي ترجح لنا أخيرا أنه سنة مؤكدة وليس بواجب. الشيخ بارك الله فيك. على اللسان. على اللسان. يلا يا أخي مش سأل. وين السافل يسأل؟ اسأل يا أخي. وين الله الآية؟ يا شيخ بارك الله فيك. اصبر يا اخي في واحد قبلك. بارك الله فيك يا شيخ. شخص تزوج قبل رمضان بثلاثه ايام وكان مغترب عن وطنه، فلما اعرف وجاء عليه رمضان افطر يوما صام يوما واحدا وافطر بقيه الشهر، وكاد يجمع زوجته في نهار رمضان، وزوجته كانت تكرهها على ذلك ورفضت، ولكنه اكرهها يعني على ذلك. في مسافر هي؟ لا هي مقيمة في البلد. في بلدها؟ في بلدها، وهو كان مسافر. وهو مسافر؟ نعم. وذهب لبلده لأعرف وقيم حين. أما بالنسبة له هو فليس عليه شيء، يعني ليس عليه كفارة، لأن المسافر وجود المسافر. ولهذا يجب التنبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس العمرة مثلا يذهب إلى مكة هو وأهله، يبقون الشهر كله أو نصفه أو ما شاء الله، ثم يجمع في النهار وهو صائم، يقول هذا ليس عليه إلا قضاء اليوم فقط، ويجوز أن يجامع لأنه مسافر. وهذه نقطة يجب التنبه لها، لأن بعض الإخوان يسمع أنهم أفتوا من جامع زوجته في العمرة، أكثر من جامع في العمرة أن عليه الكفارة، وهذا غلط، ليس عليه شيء إلا قضاء اليوم. بالنسبة لمسألة نقول أنه حرام عليه أن يكره زوجته على الجماع لأنه أفسد صومه، فهو آثم من هذه الناحية. أما زوجته فإذا كان مكرها لا تستطيع الدفاع فليس عليها شيئا، لا قضاء ولا كفارة. أفهمت الآن؟ فصار الرجل عليه القضاء وليس عليه كفارة. بالنسبة للمرأة ليس عليها قضاء ولا كفارة إن كانت مكرهة بحيث لا تستطيع الدفاع، وفي ظني أنها تستطيع الدفاع. كيف؟ أن لا تأتي إليه، ما دام تعرف أنها متى أتت إليه بجامعها لا تأتي إليه، هي في بيتها. البيت واحد لكن تستطيع أن تروح في عشرة أخرى، إلا إذا كان ما عنده أحد في البيت ولا يمكن تخلص منه. على كل حال الإكراه معناه أن يأتي على الإنسان شيء لا يستطيع دفعه، فمتى ثبت أنه مكره فليس عليه قضاء ولا كفارة. هو عليه الكفارة ولا قضاء فقط؟ عليه القضاء فقط، وعليه الإثم بالنسبة لإكراه المرأة، فليتوب إلى الله من ذلك وليستحلها هي. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.